قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الصوفية خصوصا الغلاة منهم يقسمون الناس إلى خاصة وعامة، والخاصة هم الذين عرفوا الله ووصلوا إليه وسقطت عنهم التكاليف، فليس عليهم صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نواهي. هؤلاء هم الخاصة لأنهم وصلوا إلى الله بزعمهم، وهذا من الشيطان، غرور من الشيطان. وأما العامة عندهم فهم العوام الذين توجه إليهم الأمر والتحريم، أو وصفوا الرسل وأتباع الرسل بأنهم هم العوام الذين يحتاجون إلى الأوامر والنواهي والشرع. الشيخ رحمه الله يقول: هذا باطل، وهذا التقسيم باطل، فالمؤمنون هم أولياء الله وخاصته، عوامهم وعلماؤهم وكلهم هم الخاصة عند الله عز وجل، وهم الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته وشرعه ودينه، فهم كلهم أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. سماهم أهل الله، وهذا هو أرفع منزلة وأعلى منزلة، ومع هذا لم تسقط عنهم التكاليف. والمراد بأهل القرآن ليس الذين يحفظونه ويرتلونه وإلى آخره، أهل القرآن هم الذين يعملون به حتى ولو لم يحفظوه، الذين يعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه وحدوده، هؤلاء هم أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته من خلقه. أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدود، فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاصة، وإنما هو عاص لله ولرسوله ومخالف للقرآن. نعم. وكذلك أهل القرآن الذين يستدلون به ولا يقدمون عليه غيره الاستدلال، ويأخذون منه الفقه والأحكام والدين، هؤلاء هم خاصة، هم أهل القرآن. نعم. قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وأن الخالق سبحانه وهم جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, جمعوا عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعظمته, هذا هو توحيد الربوبية, وعبدوه حق عبادته وهذا هو توحيد الألوهية, فهم جمعوا بين هذا وهذا. خلاف الصوفية وأتباعهم فإنهم إنما عرفوا توحيد الربوبية فقط وضيعوا الشريعة ولم يعملوا بها, ويقولون الشريعة للعوام, يكفي الإنسان أن يعرف توحيد الربوبية فقط. نعم. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه, هذا هو توحيد الربوبية. نعم. وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه, وأن الخالق سبحانه غير المخلوق, بخلاف غلاة الصوفية فهم يقولون الكون كله هو الله, ولذلك يسمونها الوحدة الوجود, فالوجود كله هو الله بزعمه تعالى الله عن ذلك. والرسل وأتباعهم يعتقدون أن الله سبحانه هو رب كل شيء وخالقه, وما سواه فهو مخلوق وعبد لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون, ويعتقدون أن الله جل وعلا مباين لخلقه ليس حالا فيهم كما تقوله الحلولية من الصوفية وغيرهم, إن الله حال في المخلوق, كما تقول النصارى إن الله حل في المسيح, هذا قول الحلولية الكفار. الله جل وعلا بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه, استوى على العرش فوق كل شيء وهو العلي العظيم جل وعلا. نعم. فقول مباين لخلقه هذا رد على الحلولية والاتحادية, الحلولية والاتحادية. نعم. وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه, مباين يعني منفصل, فالخالق منفصل عن المخلوق, المخلوق منفصل عن الخالق أيضا, ليس بينهما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما يقوله هؤلاء. نعم. ليس هو حال فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. نعم, كما تقوله أهل وحدة الوجود. نعم. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة, فالنصارى أخف كفرا من الحلولية, لأن الحلولية يعتقدون أن الله حال في كل شيء, حتى المراحيض ودورات المياه والحشوش تعالى الله عن ذلك. أما النصارى إنما زعموا أن الله اتحد بالمسيح فقط, اتحد بالمسيح ولم يعمموا اتحاده بكل المخلوقات أو حلوله بكل المخلوقات, فهم أخف كفرا من الحلولية والاتحادية, مع أن كفرهم هو أشنع الكفر كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة, فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق. نعم. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله, وأهل الإيمان يعلمون مع ذلك, مع اعتقادهم أن الله جل وعلا ليس حالا في خلقه ولا متحدا فيهم، يعلمون مع ذلك أن الله أمر ونهى وشرع سبحانه وتعالى وأنزل الشريعة على الرسل، يقرون بذلك. نعم. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، بخلاف الحلولية والاتحادية الذين يسقطون الشريعة عن الخواص. نعم. وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. والحلولية والاتحادية يقولون أنه قدرها، ما دام أنه قدر الفساد والمعاصي هو يرضاها ويحبها، تعالى الله عن ذلك. نعم. وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. كما قال في فاتحة الكتاب، وهي أول سورة في المصحف، في أولها: إياك نعبد وإياك نستعين، فجمع بين العبادة والاستعانة بالله عز وجل. فأهل الإيمان يقولون هذا، يقولون إياك نعبد، أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك. نعم. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. نعم. والجهاد في سبيل الله، ما يكفي أنهم استقاموا في أنفسهم، ما يكفي من المؤمن أنه يستقيم في نفسه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله، بل لا بد من ذلك، بل لا يترك الناس من دون تغيير ومن دون أمر ونهي ومن دون جهاد في سبيل الله. هذا سبيل المؤمنين، ما أحد منهم يقول أنا ما علي إلا من نفسي ولا علي من الناس، لا، هذا كلام باطل. أوجب الله عليك الدعوة إلى الله، وأوجب الله عليك النصيحة، وأوجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعتك، وأوجب عليك الجهاد في سبيل الله بحسب استطاعتك لإعلاء كلمة الله ونشر دينه. نعم. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. حسب الإمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقوم الإنسان بما يستطيع. نعم. والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. الجهاد في سبيله لأهل الكفر بالسلاح، لأنهم لو ترك الكفار ولم يقاتلوا لتسلطوا على المسلمين ونشروا الكفر ودعوا إليه وصدوا عن سبيل الله، فلا بد من جهادهم لكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. لو تركناهم ما تركونهم، كما هو مشاهد الآن، شاهدنا الآن فعل الكفار للمسلمين، لو تركناهم ما تركونا، ولا تركوا الإسلام ينتشر، ولا تركوا الدين ينتشر في الأرض. لا بد من جهادهم مع الاستطاعة، والجهاد ليس من الأمور الفردية، كل يجاهد منفردا، لا، الجهاد يشترط له الجماعة، يشترط له السمع والطاعة لولي الأمر، اجتماع الكلمة، لا بد من قيادة تقودهم. هو ليس الجهاد فوضى، كل يحمل السلاح ويقتل ويضرب، هذا لا يأمر به الإسلام، وليس هذا من الجهاد، هذا من الفوضى. الجهاد لا يقوم إلا بجماعة وبإمامة وقيادة مسلمة. نعم. والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. وأما أهل النفاق فيجاهدون باللسان لأنهم يظهرون الإسلام، ولكن يظهر منهم كلمات أو كلام سيء تفوح منهم روائح الكفر، فهؤلاء يجاهدون باللسان بالرد عليهم وإبطال حججهم وشبهاتهم وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم بالرد عليها لئلا تروج عند الناس تشيع ويظنونها حق ويظنون أنها حق، لأنهم قد يعطون فصاحة وبلاغة فيغرون الناس بأساليبهم وفصاحتهم ويلبسون الحق بالباطل، ولا يقوم بهذا إلا أهل العلم. أهل العلم هم الذين يردون على المنافقين ويبطل شبهاتهم. نعم. فيجتهدون في إقامة دينه. نعم. مستعينين به. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة. نعم. فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك. نعم. فالمؤمنون يقومون بهذا، يقومون بالجهاد في سبيل الله لأهل الكفر ولأهل النفاق لئلا ينتشر الكفر ويختفي الإيمان ويذل المسلمون ويعتز الكفار. لا بد من الجهادين، جهاد الكفار من الخارج وجهاد المنافقين من الداخل. المنافقون يعيشون مع المسلمين ويزعمون أنهم مسلمون، ولكنهم ينشرون الشر وهم خدم للكفار في كل زمان ومكان. فلا بد من جهاد الكفار من الخارج وجهاد الكفار من الداخل حتى ينتصر الإسلام وينقمع أهل الشر. نعم. دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك. نعم. كما ولا يقولون هذا الشيء مقدر، قدره الله، ولا الله قدر وأمرنا أن نجاهد، قدر الكفر والشرك والمعاصي والنفاق، لكن مع هذا أمرنا أن ندافع هذه الأشياء وأن نقاومها ولا نسكت عنها ونقول هذا مقدر. هذه حجة أهل الباطل. نعم. كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل. هذا مثال محسوس. نحن ندافع الكفر والشرك والمعاصي والنفاق وإن كان ذلك مقدرا ولا نستسلم له، كما أننا ندافع الجوع ولا نقول الجوع مقدر ولا نأكل طعام ولا نشرب، لا نشرب ماء نقول ولا نأكل طعام نقول هذا مقدر. الفقر مقدر والجوع مقدر والظما مقدر ونجلس، ما حد يقول هذا وفيه عقل. فلماذا يحتجون بهذا على الطعام والشراب ولا يحتجون به على شرع الله عز وجل ودينه؟ ما يطردون مذهبهم هذا ولا يأكلون ولا يشربون، يقولون الله قدر علينا الجوع قدر علينا الظمأ. لا، هم بفطرهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق ولا يقولون هذا مقدر. فلماذا يحتجون بالقدر في ناحية ويتركونه في ناحية أخرى؟ دل على أن القدر ليس حجة، القدر ليس حجة لنا في مدافعة الشرور وأهل الشر. نعم. كما ندافع الجوع والعطش ندافع الكفار والمنافقين والمشركين والعصاة. نعم. كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل. نعم، إذا صار جائع أكل يدفع الجوع الواقع، وكذلك يأكل ولو لم يكن جائعا ليدفع الجوع المستقبل. نعم، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس. وكذلك هذا مثل محسوس، إنسان يلبس الملابس والصوف والمكيفات عند البرد، ولا البرد هذا قضى القدر، ويترك اللباس ويترك المدفئات ويقول هذا قضى القدر، ما حد يقول هذا وهو عاقل، فلماذا يقولون كما أننا ندفع البرد بالملابس والمدفئات وندفع الجوع بالطعام وندفع الظما بالشراب. نعم، وكذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أدوية نتداوى بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. نعم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب، عن الأسباب هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، من الأسباب التي نأخذ بها قدر، وقدر الرزق والطعام والشراب لدفعه، قدر البرد وقدر الملابس والاستدفاء لدفعه، وقدر من قدر الله. أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها، معروفة الأدوية، علمه من علمه وجاهله من جاهله، فهل إذا أصابنا المرض نستسلم نقول القدر والقدر؟ لا، وهنا القدر العجيب هو الذي قرأها أخرى، يدفع القدر بالقدر. والرقية معروفة هي القراءة على المريض والدعاء له بالشفاء، لماذا لا نتكل على القدر نقول خلوا المريض مقدرا عليه هذا؟ لا، الرقية مشروعة، الرقية مشروعة، والقراءة